بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، وفي لفظ العزوبة يعني خاف الوقوع في المحرم. يقول: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي عن إبراهيم عن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج. وفي رواية أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والمعشر هم الجماعة، ولا تطلق كلمة المعشر إلا على جماعة مشتركين في وصف معين. وقول يا معشر الشباب، الشباب جمع شاب، والشاب هو من بلغ ولم يجاوز الثلاثين. وإنما خصهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خص الشباب بهذا الخطاب لأمرين: الأمر الأول أن داعي النكاح في الشباب أقوى من غيرهم، وثانيا أنهم أحوج إلى النكاح من غيرهم. إذن يا معشر الشباب، إنما خص الشباب لهذين الأمرين: أولا أنهم أحوج، أن داعي النكاح فيهم أقوى ولأنهم أحوج. وقلنا إن الشباب جمع شاب، والشاب من البلوغ إلى الثلاثين. واعلم أن الإنسان، اعلم أن الإنسان له أوصاف بحسب عمره، فالطفل من لم يميز، والصبي والغلام واليافع تطلق على الولد من الولادة إلى بلوغه، والمراهق من ناهز البلوغ أو قارب البلوغ، والشاب أو الفتى من البلوغ إلى الثلاثين، والكهل من الثلاثين إلى الخمسين، والشيخ من الخمسين إلى السبعين، والهرم من السبعين إلى أن يتوفاه الله تعالى. إذن الإنسان كل مرحلة من مراحل عمره له وصف، فمن دون البلوغ يسمى طفلاً وصبياً، ومن بلغ إلى أن يصل إلى الثلاثين يسمى شاباً، ولا قبلها المراهق، المراهق من قارب البلوغ. والشاب من البلوغ، الشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين، ومن الثلاثين إلى الخمسين يسمى كهلا، ومن الخمسين إلى السبعين يسمى شيخا، ومن السبعين إلى أن يتوفاه الله يسمى إيش؟ هرما. واضح محمد؟ ها أنت الآن وش كهل ولا كهل زي؟ طيب، يقول: من استطاع منكم الباء، من استطاع أي قدر بماله وبدنه، أي قدر بماله وبدنه. وقول الباءة قيل المراد بالباءة هنا الجماع، وقيل القدرة البدنية، وقيل القدرة المالية ومؤونة النكاح. وهذا أظهر أن المراد بالباءة هنا من استطاع منكم الباءة، أي القدرة المالية ومؤونة النكاح. ويرجح هذا، أعني أن المراد بذلك، أن المراد بالباءة هنا المال وقدرة النكاح والمؤونة، أولاً أن الخطاب في هذا الحديث الخطاب للشباب، ولا يقال من استطاع إلا لمن كان قادراً. وثانياً أنه قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم. إذن نقول من استطاع منكم الباءة، هل المراد بالباءة القدرة البدنية يعني القدرة على الجماع، أو المراد القدرة المالية، أو هما؟ نقول الأظهر أن المراد القدرة المالية، يعني من استطاع منكم القدرة المالية ومؤونة النكاح. لماذا؟ نقول لأمرين. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب في هذا الحديث الشباب وهم قادرون على الجماع غالبا. وثانيا قوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم، والعاجز عن الجماع لا يستطيع الصوم. يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فليتزوج. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وسيأتي. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه الضمير عائد على التزوج، يعني فإنه أي تزوجه أغض للبصر، يعني أدعى وأشد له في بصره من النظر عن النساء، وأحصن للفرج، يعني أدعى وأمنع له من الوقوع في المحرم. قال ومن لم يستطع، يعني ومن لم يستطع الباءة فعليه بالصوم، فعليه بالصوم، يعني فليلزم الصوم، فإنه له وجاء، فإنه أي الصوم له، أي للنكاح أو للصائم، وجاء يعني مضعف لشهوته من الوقوع في المحرم. طيب، هذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها أولاً أن خطابات النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، عامة وخاصة، فقد يخاطب الناس خطاباً عاماً، وقد يوجه الخطاب لطائفة معينة. ومنها أيضاً مشروعية النكاح للمستطيع، وهل هذه المشروعية على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الجواب الأصل في النكاح أنه مستحب، الأصل في النكاح أنه مستحب، ولكن قد يجب وقد يحرم وقد يكره. ولهذا النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا. متى يكون واجبا؟ إذا خاف الوقوع في المحرم، يعني من يخاف زنا بتركه فالنكاح في حقه واجب، ويكون محرما في حالين. الحال الأولى نكاح ما زاد على الواحدة لمن علم من نفسه عدم العدل، فإذا أراد أن يعدد يعني يتزوج أكثر من واحدة وهو يعلم من نفسه أنه لا يستطيع العدل فالنكاح في حقه محرم، لقوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والحال الثانية والمسألة الثانية مما يحرم فيه النكاح، النكاح في دار الحرب، قالوا لأنه يخشى على امرأته، هذه كم حكمان. الثالث يكون النكاح مكروها لفقير لا شهوة له، فهذا مكروه لأنه يحمل نفسه أعباء وهو ليس بحاجة. ويكون النكاح مباحا، مباحا لغني لا شهوة له، فهو في حقه في الأصل مباح، لكن لو قصد به، لو قصد بهذا النكاح الإحسان إلى من تزوجها بالإنفاق عليها والمعاشرة ونحوه ارتقى إلى أن يكون مستحبا. والخامس يكون مستحبا وهو الأصل. إذن تجري فيه الأحكام الخمسة. ومنها أيضا أن من أهم مصالح النكاح غض البصر وإحصان الفرج، لقوله فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومنها أيضا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع النكاح من الشباب إلى الصوم، وهذا داخل في عموم قول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فإن هذا من الاستعفاف. ومنها أيضا أن الصوم يضعف الشهوة أو يقطعها، وسبب ذلك أن قلة الطعام والشراب تضعف الشهوة، ولأن الصائم ينشغل غالبا بالعبادة عن مثل هذه الأمور، يعني الصوم وانشغاله بعبادة الصوم يشغله عن التفكير في هذه الأمور. نعم. ومنها أيضا من فوائده أن العبادة لا تبطل إذا قرن بنية التعبد غرضا آخر مقصود، فإذا نوى بالعبادة غرضا آخر مقصود شرعا فإن هذه العبادة لا تبطل، لأن هذا الذي يصوم سوف ينوي ماذا؟ الصيام وإضعاف الشهوة. ومثل ذلك لو توضأ للتعليم، كما في حديث حمران عن عثمان أنه توضأ وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، أو صلى لقصد التعليم وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى ذات يوم على المنبر ثم قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن إذا قرنت نية العبادة بنية غرض آخر، أو إذا قرنت العبادة بنية غرض آخر هو مقصود شرعا، فإن ذلك لا يبطلها بل ولا ينقص أجرها، فيحصل على الأجرين. فمن مثلا توضأ تعبدا وتعلما أو تعليما حصل على أجر التعبد وعلى أجر التعليم. ويستفاد منه أيضا فائدة مهمة، وهي أنه لا ينبغي للمرء أن يقترض لأجل أن يتزوج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرشد غير المستطيع أن يقترض، بل قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يقل: ومن لم يستطع فليقترض. ويؤيد هذا أيضا قول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ويؤيده حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث لم يقل للرجل الذي قال: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة وليس عنده شيء، لم يقل: اقترض حتى تدفع مهرها. إذن هذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي للفقير أو للشاب الذي ليس عنده مال أن يقترض لأجل أن يتزوج، لأن اقتراضه إشغال لذمته. والدليل على هذا أمور: أولا من هذا الحديث، ومن لم يستطع، نحن قلنا الاستطاعة ما هي؟ القدرة المالية، فعليه بالصوم، ولم يقل فليقترض فليستجن. وثانيا أن الله تعالى قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، فأمر بالاستعفاف. وثالثا حديث سهل بن سعد الساعدي، فإن هذا الرجل الذي ليس عنده شيء لم يرشده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يقترض، بل في آخر الأمر قال له: زوجتكها بما معك من القرآن. نعم. وفيه أيضا دليل على تحريم، استدل بهذا الحديث أو يستدل به على تحريم الاستمناء، لقوله: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأمرين: أولا لأن الاستمناء أهون من الصوم، وثانيا أن فيه متعة ولذة وقضاء للشهوة، فلما لم يرشد إليه دل على منعه. نعم. قال رحمه الله تعالى:

وصيام يوم الشك لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يصومه عن فرض، والحال الثانية أن يصومه لكونه وافق عادة له، والحال الثالثة أن يصومه موصولاً بما قبله، والحال الرابعة أن يصومه عن نذر، والحال الخامسة أن يصومه من غير سبب، والحال السادسة أن يصومه احتياطاً لرمضان. هذه كم؟ ست حالات. فأما الحال الأولى إذا صامه عن فرض أو صامه عن نذر أو صامه لكونه وافق عادة أو صامه موصولاً بما قبله، فهذا لا بأس به. وأما إذا صامه من غير سبب أو صامه احتياطاً لرمضان فهذا محرم. إذن يحرم صيام يوم الشك في حالين: أن يصومه من غير سبب، وأن يصومه احتياطاً لرمضان، لأنه إذا صامه احتياطاً لرمضان فهذا من التنطع، ولأنه حينئذ ألغى الحكم الشرعي الذي علق صيام رمضان بماذا؟ برؤية هلاله، معنى رزق؟ نعم. ثم ذكر الحديث الحديث في الباب، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، إلى آخره. وسبق الكلام على هذا الحديث، وبينا أن فيه دلالة على مسائل، منها وجوب صوم رمضان إذا ثبتت رؤيته شرعا. وظاهر الحديث إذا لا تصوموا حتى تروا الهلال، ظاهره أنه لو رآه شخص واحد لزمه الصوم، سواء انفرد في المكان أو انفرد في الرؤية. فلو رآه شخص واحد فإنه يلزمه الصوم، سواء انفرد في المكان أو انفرد في الرؤية. وهذا هو المذهب، واستدلوا بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قالوا: وهذا قد شهد الشهر. وبهذا الحديث: إذا رأيتموه فصوموا، وهذا قد رآه. فعلى هذا قالوا إنه يجب عليه الصوم ولو رد قوله، لأن الذي رده معذور. يعني لو أنه رأى الهلال ورد الحاكم قوله فيجب عليه أن يصوم، لأنه رأى الهلال، والذي رد شهادته معذور، والرائي ليس معذورا. أفهمتم؟ نعم. والقول الثاني أنه لا يلزمه الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه إذا انفرد بالرؤية أو انفرد بالمكان فإنه لا يجب عليه الصوم. طيب، بقينا إذا رأى هلال شوال وحده أو رد قوله، فهل يلزمه الصوم؟ المذهب أنه يلزمه الصوم ولا يحل له الفطر. قياس المسألة السابقة ماذا؟ إذا رأى هلال شوال، نحن قلنا المذهب إذا رأى هلال رمضان ورد قوله وجب عليه الصوم، يعني أن يعمل برؤيته. وإذا رأى هلال شوال ورد قوله قالوا يجب عليه الصوم. لماذا؟ ما الفرق؟ نقول: لأن دخول شهر شعبان لا يثبت إلا بشهادة رجلين. دخول شهر شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين، فرمضان يكفي في دخوله واحد، لكن شوال لا بد من شاهدين. وأيضا قالوا: الأصل بقاء رمضان، الأصل بقاء رمضان. وهذا القول مع أنه المذهب هو الراجح، هو الراجح أنه في هذه الحال إذا رأى هلال شوال ورد قوله فإنه لا يفطر. لماذا؟ نقول: لأن هلال شوال لا يثبت إلا بشهادة عدلين، ولأن الأصل بقاء رمضان. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفطر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وهذا قد رآه، لكن قالوا يفطر سرا، يفطر سرا، يعني يجب أن يفطر سرا. وهذا القول له وجهة من النظر، لكن الاحتياط هو الأول. ومنها أيضا وجوب إكمال شعبان 30 يوما إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو نحوه. وجوب إكمال شعبان 30 يوما لقوله: فإن غم عليكم فاقدروا، وفي رواية: فأكملوا العدة 30. وهذه المسألة فيها في مذهب الإمام أحمد 7 أقوال، 5 روايات، وهي الأحكام 5، ووجهان لأصحابه، يعني يجب، يحرم، يكره، يباح، يسن، ووجهان للأصحاب. الوجه الأول أنه يعمل فيه بعادة غالبة، والوجه الثاني أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا. ولكن القول الراجح تحريم الصوم، يعني المذهب كما سبق أنه يجب الصوم. ولهذا عبارة زاد المستقنع: وإن حال دون رؤيته غيم أو قتر ليلة 30 فظاهر المذهب يجب صومه، ظاهر المذهب يجب صومه. ونسبوا ذلك إلى الإمام أحمد رحمه الله أنه نص على ذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نظر في هذا، يعني في نسبته إلى الإمام أحمد. ولذلك لما ذكر صاحب الفروع هذه المسألة وقال: وإن حال دون رؤيته غيم أو قتر وجب صومه، قال: كذا قالوا، قال شيخنا كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه، لا تتوجه إضافته إليه. نعم. ويستفاد منه أيضا أنه إذا رؤي الهلال عموم ظاهره أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم الناس الصوم، لزم الناس كلهم الصوم، لقوله: إذا رأيتموه، والخطاب هنا لجميع المسلمين. وظاهره، ظاهر الحديث، وجوب الصوم ولو مع اختلاف المطالع. وقيل: لا يجب الصوم مع اختلاف المطالع، وهذا هو القول الراجح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تختلف المطالع باتفاق أهل العلم والمعرفة، والعمل منذ أزمنة على أن كل بلد له رؤيته، أن كل بلد له رؤيته، وأنه لا يتبع البلد الآخر ولو إيش وافقه في المطالع. هذا الذي عليه العمل. نعم. يقول نعم الحديث الذي بعد يقول: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، يعني 29. فالشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما، فهو إما 29 يوما وإما 30 يوما، بخلاف الأشهر الفرنجية الميلادية فقد تكون 28 و29 و30 و31 كذا. ما هو الشهر الذي يكون 31؟ كثير. قضينا كله نصومه في طيب. واللي 28 فبراير. طيب الحديث الفاضل. ثم في الحديث الآخر يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، آلى من الإيلاء وهو الحلف، والإيلاء هو حلف زوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. هذا هو الإيلاء، أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. والإيلاء له 4 صور. الصورة الأولى أن يؤبده، أن يؤبده بأن يقول والله لا أطأك أبدا. والصورة الثانية أن يؤمده بأمد يزيد على 4 أشهر، كما لو قال والله لا أطأك سنة. والصورة الثالثة أن يعلقه على أمر لا يحصل غالبا إلا بعد 4 أشهر، كما لو قال والله لا أطأك حتى ينزل المسيح ابن مريم. نعم. والرابع، صورة الرابعة أن يعلقه على أمر محرم بأن قال والله لا أطأك حتى تشرب الخمر أو تفعل كذا وكذا. إذن هذه 4 صور للإيلاء. الصورة الأولى أن يكون مؤبدا بأن يقول أبدا. والصورة الثانية أن يكون مؤمدا بأمد يزيد على 4 بأن يقول لا أطأك 6 أشهر، سنة ونحو ذلك. والصورة الرابعة الثالثة أن يعلقه على أمر لا يوجد إلا بعد 4 أشهر، كما لو قال مثلا والله لا أطأك حتى يقدم زيد، ومعلوم أن زيد لن يقدم مثلا لا في رمضان، فهذا أيضا من الإيلاء. والصورة الرابعة أن يعلقه على أمر محرم بأن قال والله لا أطأك حتى تشرب الخمر أو تسقطي حقك من الدين ونحوه. يقول أنا من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما. وعلى هذا يكون قد بر، قد بر بيمينه. لكن لو فرض أن الإنسان آلى قال والله لا أطأك شهرا ووطئ قبل ذلك، فإن عليه الكفارة لأنه خالف يمينه. الحديث الذي بعده قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة 29 ليلة، ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا، يعني كان يقول بقي يوم، فقال إن الشهر يكون 29. وهذا دليل على أن المولي، أن المولي إذا رجع قبل مدة المدة التي عينها فعليه أن يكفر كفارة يمين، حتى لو كان دون 4 أشهر. فلو قال والله لا أطأك مدة 2 شهر، ثم بعد 1 شهر رجع وفاء، فعليه أن يكفر كفارة يمين. طيب، نقف على قوله شهر عيد لا ينقصان.